ذوق الغفة نيقش ويبير باش تخونا معانا بوغدل كان تبينا بون دو فاك شوية وقت جمع كتير نيك موزيكا عبيت ديسكير نيك جنجة زون لبداع اوكي فانتشكي لقواش وفانتير نوخي نمرتي كلاب منايك مرتي تو خدمنا راب نيك فاك كل موندي مرتي شوفين تراتي فابي لاس واسي فاك دي بيك